من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. أيها المسلمون، الدعاء حبل ممدود بين السماء والأرض، وهو المغنم بلا عناء، ومن أنفع الأدوية للداء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وفي كل ليلة ساعة إجابة، الأبواب فيها تفتح، والكريم فيها يمنح، فسل فيها ما شئت، فخزائن الله ملأ والمعطي كريم. وأيقن بالإجابة فالرب قدير، وبث إليه شكواك فإنه الرحيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم. ونسمات آخر الليل مظنة إجابة الدعوات. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة. رواه الترمذي. والعبد مفتقر إلى محو أدران خطاياه والانكسار بين يدي الله والافتقار إليه. ومن أرجى أحوال التذلل الاعتكاف في بيت من بيوت الله طلبا لعفو الله. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأخيرة من رمضان، وإذا قرب العبد من ربه لطف الله به وساق إليه الإحسان من حيث لا يشعر، وعصمه من الشر من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون، الزكاة ركن من أركان الإسلام ومبنى من مبانيه العظام، فيها تقوى أواصر المودة بين المسلمين، وفيها تطهير النفوس وتزكيتها من الشح. يقول عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهي حق واجب وشريعة عادلة، فيها استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. في الزكاة سمو بالأرواح والأخلاق بالجود والسخاء، بها يكتمل العدل ويعم الرخاء ويسعد الفقراء، وهي حلية الأغنياء وزينة الأتقياء ووصية الأنبياء. قال عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وجاء الوعيد في حق من بخل بها. قال سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يقول عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع، وهو الحية التي سقط فروة رأسها من كثرة سمها، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه، ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. متفق عليه. فتواضع بقلبك للمسكين وابذل له كف الندى وادن منه واحن عليه، ولا تحتقر فقيرا، فإن أكثر أهل الجنة هم الفقراء. وأنفق بكرم يد وسخاوة نفس يبارك لك في المال، يبارك لك في المال والولد. والصدقة دواء الأمراض والأعراض، فابتغوا الضعفاء والمحاويج وارزقوهم ترزقوا،